الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ظاهر هذا أنه ما كان يقول سبحان ربي العظيم، لكن جاء في حديث آخر أنه أمر عليه الصلاة والسلام، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فيقول الإنسان سبحان ربي العظيم، ويقول ما شاء من الأدعية التي جاءت مثل هذا الدعاء. فتعلمون أن هناك عدة أدعية، هذه الأدعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سبحان ربي العظيم، هذه جعلها أصل، باقي الأدعية نوع فيها، مرة تقول هذا ومرة ذاك، لا تجمع الأدعية. تكلم على هذا ابن القيم، هل تجمع الأدعية أم لا؟ لم يأتي جمع هذه الأدعية. الأصل قل سبحان ربي العظيم، إن أردت أن تزيد مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فتقولها مع التسبيح، تقول ذلك مع التسبيح، ولا تجمع بين هذه الأدعية لأنه لم يأتي الجمع. نعم، قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، لاحظون التسليم والانقياد، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.